يا رمضان يا شهر الهدى، يا شهر الندى، يا رمضان يا شهر الهدى، ويا شهر الندى، يا شهر الخيرات والإحسان والبركات، يا رمضان. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى سما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخرى. وأبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته قد زام الأرض وحلاها فسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى وأبي حفص بعدالة وكذا الزهراء وابنها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواه.